بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، صاحب الجوال انتبه. طيب، وقفنا في مراجعة كتاب عقيدة الرازيين عند قولهم: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. أولا، من الذي أخذ هذه العبارة ووضعها في عقيدته بلفظها ومعناها؟ عبد الله، بارك الله فيك، أحسنت. الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية أخذ العبارة بحذافيرها ووضعها، لأن عبارة عليها نور، فالمسلم مطالب أن يتبع السنة والجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فلا سنة إلا بجماعة. فلا بد من سنة وجماعة، فإذا كانوا هناك جماعة على غير سنة فتنة وضلالة، وإذا كانت سنة بغير جماعة سنة مع تفرق واختلاف وقيل وقال وعداوة وبغضاء. الله تعالى ما أمر بهذا. الله عز وجل قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، هؤلاء المفترقون المختلفون، إلا واحدة وهي الجماعة التي سارت على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فما معنى السنة؟ سنة عبد الرحمن لغة واصطلاحا، راجع يا عبد الرحمن. السنة لغة واصطلاحا يا براء، أحسن. السنة في اللغة الطريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة. كيف يعني سواء كانت محمودة أو مذمومة؟ هل هناك سنة مذمومة يا براء؟ أعد نظرا، هات الضابط أولا، قل سنة محمودة كذا، سنة مذمومة كذا، ثم تأتي الأدلة. السنة تحمد إما بسبب الإضافة أو الوصف. سنة محمودة بسبب الإضافة، عليكم بسنتي، أضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أضافها إلى الخلفاء الراشدين. فسنة الممدوحة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين، هذا باعتبار الإضافة. وباعتبار الوصف، باعتبار الوصف: من سن في الإسلام سنة حسنة، وصفها بالحسن، سنة حسنة. وهي ترجع إلى الأول، سنة الحسنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. والسنة المذمومة إما بسبب الإضافة أو الوصف. بسبب الإضافة، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: من؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني نعم. فهذه سنة مذمومة، اتباع سنة المغضوب عليهم والضالين، سنة اليهود والنصارى. وهكذا أيضا سنة أهل الجاهلية، كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله كم؟ 3: ملحد في الحرم، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهرق دمه، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فالمهم أن قوله سنة الجاهلية أضافها إلى الجاهلية على سبيل الذم، فالذي يتبع سنة اليهود والنصارى مذموم، الذي يتبع سنة أهل الجاهلية مذموم. ما هو المحمود؟ من تبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. طيب، السنة المذمومة باعتبار الوصف: من سن في الإسلام سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فحينئذ هذه السنة المحمودة والسنة المذمومة. طيب الجماعة يعني يعني هذا جواب سفلي. الجماعة يا أخي محمد، الجماعة عبد القادر، أولا من حيث اللغة ما كان، لا الجماعة من الاجتماع، يمكن أن يقال كما قال محمد ضد الفرقة، بالضد يعرف حسن الضد وبضدها تتبين الأشياء. يقال ما هو الصدق؟ يقال ضد الكذب. ما هو الحق؟ قال ضد الباطل، يعني الشيء يعرف بضده ونقيضه. أو يقال الجماعة من الاجتماع، مادة الميم و أو مادة الجيم والميم والعين أصل واحد تدل على الاجتماع والانضمام. طيب في الاصطلاح في القادم، في الاصطلاح عند من؟ بندر. هناك أقوال مرت بنا، قيل الجماعة هم الصحابة، الجماعة هم الصحابة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال فعليكم بالجماعة. في الرواية الثانية المبينة لها ما كان على ما كان ما على ما أنا عليه وأصحابي. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول الجماعة، قال واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم ما وافق الحق ولو كنت وحده وخالفك أهل الأرض. فالجماعة ما وافق الحق، ليست العبرة بالكثرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الآن لو جيت تكلم أي واحد من العامة ولا من الناس ولا من السياسيين أو غيرهم تقول له فيه 72 في جهة واحدة في جهة، من على الحق؟ 72 كيف يعني واحد فقط على حق وهؤلاء كلهم على باطل؟ لا، الله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. متى نفرح بالكثرة؟ إذا كانت على الحق، والحمد لله الناس في خير، الناس في إقبال. فإذا كانت كثرة وحق وصواب نور على نور، وإن كانت الكثرة على غثاء وعلى خليط فلا. فانظر كم في المساجد وكم في الملاعب، انظر إذا أعلن عن محاضرة لخمسة من المشايخ كم يحضر، وإذا جاءت فنانة ولا فنان كم يحضر. هل نقول هؤلاء على حق لأنهم كثير وهؤلاء على باطل لأنهم قليل؟ الجواب لا، الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال يوم القيامة لآدم يا آدم قم فأخرج من ذريتك بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ قال من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، عدد كبير. النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي معه الرهط، ويأتي النبي معه الرجل والرجلان والثلاث، هو نبي كذبوا ما قبلوا منه، مش مقياس. المقياس هو المعتبر بالحق. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هؤلاء هم السعيد من يضحك في الآخر، هؤلاء سيندمون يوم القيامة، سيندم عند أن يأتيه الموت. الذي يسخر بلحيتك بثيابك بصلاتك باستقامتك بطلبك للعلم وغير ذلك، والمطوع جاء المطوع فعل، اليوم إيش معكم؟ اليوم إيش الحرام؟ اليوم إيش الذي حرمتم علينا؟ اليوم إيش الذي فعلتم؟ هذا لو مرض ولا وقع عليه حادث وجئت سيقول ليتني مثلك ادعوا لي. لو زرته وأنت واحد فاسق ما سيقول للفاسق ادعوا لي، سيقول لك أنت. لو كانوا في المسجد وغاب الخطيب وأنت موجود واحد جنبك مدخن مخزن حليق في حالة، ما سيقول له اطلع خطب جمعة، يقول لك أنت. لو أرادوا يستسقوا سيطلب منك أنت، لو أراد فتوى سيأتي إليك أنت ويطلبها منك أنت. إذن الحمد لله عند الجد سيتميز الأمر. ولو نزل به الموت ما سيتمنى أنه على حال الفساق، سيتمنى أنه مثله ويتمنى أن يعود ليعمل صالح. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. أنت عرفت من الآن احمد الله ما عليك من الناس. الناس ما رضوا عن بعضهم ما رضي عن رب العالمين، ما هو عني وعنك، ما رضوا عن رسول الله. ليش قامت غزوة بدر وغزوة أحد والخندق؟ لأنهم كانوا راضين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا قتله، أرادوا قتله وقتل من معه. فلا تطمع أن الناس يرضون عنك، من طمع أن الناس كلهم سيرضون عنه هذا مجنون، لا يمكن. الذي يريد أن الناس جميعا يرضون عنه هذا منافق، يرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء مع هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ولن يرضوا عنه حتى هؤلاء. حتى لو نافقت أنت، لو خرج من عند هذا قال لك شوف ماشي عند هؤلاء، هذا بوجهين شريحتين، هذا عنده وعنده، ما سيرضون عنه. فأنت أرضي وجها واحدا، أرضي الله وما عليك من الناس. رزقك مش بأيديهم، موتك وحياتك ليست بأيديهم، السعادة والشقاء ليست بأيديهم، كل هذا بيد الله. أنت في راحة تشعر أنك مستريح وأنت على طاعة وعلى عبادة، خلاص ما عليك من الناس، عرفت فالزم. وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال، هانت عليه ملامة العذال. والدنيا ما تمت لأحد، أجل تظن الملوك والرؤساء والقادة في راحة؟ خوف وقلق ليل ونهار، وأن في راحة تأكل وتشرب وتستريح، ولا عليك من الدنيا كلها، ولا عليك من هذا. أكبر تاجر أكبر مشغول، جوال إلى جوال، إلى رسائل، إلى اتصالات، إلى هذا إلى هذا، متابعة وذهاب ورجوع، وربما ما يتمتع بما عنده، أكبر ما يتمتع به ما يضره. خزن باليوم مبلغ قدره، خزن باليوم مبلغ قدره، خزن باليوم 300,000 400,000 ما أشبه ذلك، هذا أكبر ما يحصله من هذه الأموال، ما يضره، لو أكل أحسن له هو أولاده. فالمهم احمد الله على العافية، احمد الله على العافية. طيب قال ونجتنب السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نجتنب الشذوذ، ما نفعل الجماعة والسلف في طريق ونحن نمشي في طريق مغرد خارج السرب، لا، لا نشذ. من شذ شذ في النار، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، من الغنم القاصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يد الله على من؟ على الجماعة، يد الله مع الجماعة ليست مع المتفرقين. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر ونزلوا حر وسفر في الظهيرة حاجة إلى الظل، تفرقوا تحت الأشجار تحت العظاه من أجل الظل، ما في نفوس بعضهم على بعض مثقال ذرة. فلما رأوا متفرقين، هذا عند الشجرة هذه وهؤلاء عند الشجرة هذه وهؤلاء عند الشجرة، قال إن تفرقكم هذا من الشيطان، معنه شمس حر. قال الراوي أبو ثعلب الخشني فكنا لو جلسنا على بساط لكفانا، ولو وضع علينا بساط لكفانا، من شدة الاجتماع. ولما رأى رجلا في الصف ويسوي الصفوف بارز، واحد متقدم على الصف، قال أيها الناس لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أو قال بين قلوبكم، حرص على ألا يحصل اختلاف. الخلاف شر، الخلاف شر. فقال ونجتنب الشذوذ والخلاف، لأن الخلاف يؤدي إلى العداوة والبغضاء والاقتتال وإلى أشياء لا تحمد عواقبها. قال والفرقة، فنجتمع لكن على الحق، مش اجتماع على مخضرية حق وباطل، لا، نجتمع على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، نجتمع على ما أمرنا الله أن نجتمع عليه، وأفضل وأحسن ما نجتمع عليه على الحق، على الكتاب والسنة. كبيرنا الدليل الآية والحديث، مش عندنا حزب ولا بطائر ولا انتخابات، ولا أريدك من أجل صوتك، أريد جمع من أجل يفوز الشخص بالانتخابات، لا، نريد أن نتعاون ونجتمع من أجل نتعلم ديننا ونعلم الناس الخير لا أقل ولا أكثر. بطاقتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد الذي في قلوبنا مش في جيوبنا، الواحد يعطى بطاقة أو كرت، لا، إنما هذا فالتمسك بالدين استقام على منهج السلف الصالح. الحزبية والفرقة دمرت الشعوب، أهلكت الشعوب. إيش الذي أوصل اليمن إلى ما أوصلها إليه؟ تنافس رؤساء الأحزاب، ولا زالوا إلى اليوم. لو فيه لو قرروا جمعوا عقولهم قالوا نتفق، نتفق حصص، كل حزب معه حصة ومعه حقائب وزارية ومعه يعني أشياء، إن لم يعطوه قام يعارض يفعل مشاكل، لأنه سمح لهم بهذا. لو قيل لا كتاب وسنة والناس كلهم سواسية ما فيش، حاكم يختار المحافظين الوزراء النواب حسب الكفاءات وحسب الصلاح وحسب النفع للبلاد والعباد والدين والعقيدة، بس خلاص تمشي الأمور، ما عاد يطمع هذا ولا هذا يكون عميل الدولة الفلانية وهذا عميل الدولة الفلانية، تصلح الأمور وتستقيم وتمشي كما كان السلف. خليفة واحد يعين هو من يراه الأصلح في كل باب، هذا كف هذا أهل لكل جانب، كل مكان في بحسبه، كل مكان بحسبه. شخص في برز في جانب الطب في مجاله، في الهندسة في مجاله، في القيادة والإدارة في مجاله، في المحاسبة في مجاله، في أي باب كل شخص في مجاله، والكل لا بد أن يكون مسلما يحمل عقيدة صحيحة. ما نحط واحد هو على عقيدة فاسدة وعين لأعداء الإسلام في بلاد المسلمين. مسلم حافظ على الواجبات تارك المحرمات، يمشي تمشي الأمور. لكن كل حزب يريد أن يرضي الغرب من أجل أن يدعموه ساعدوه ساندوه، تضيع البلاد وضيع المواطن وضيع المواطن. فهؤلاء كما قيل ابتلينا بقوم إذا اتفقوا إيش فعلوا، إذا اختلفوا أفسدوا الزرع، وإذا اتفقوا أكلوا المحصول. ذل الرباح في جربة، إذا اختلفوا رفسوا لك المزرعة كلها. اليمن الآن هكذا، ولو اتفقوا أكلوا المحصول، هذا وزارة وهذا وزارة وهذا وزارة. طيب والمواطن؟ المواطن لابد شوف لك أي خزق معهم وذنب لهم الخراب للبلاد والعباد. فهذا الحاصل، هذا الحاصل. لذلك نحن نتعلم عقيدتنا، نعرف ما هو الحق ما هو الصواب، نزن ما حولنا ميزان الكتاب والسنة، ما حولنا صواب لا خطأ، نسعى في إصلاح الأوضاع ولو بالدعاء. ما نستطيع نستقيم لأنفسنا ونلقى الله عز وجل على دين واستقامة. والله تعالى عند أن لا يقبل الناس منك قال يا أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. في حال أن الناس ما قبلوا منك الحق، ما قبلوا الخير، ما انتفعوا، أنت أديت الذي عليك. قد قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم ومسيطر. وقال وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ما عليك إلا البلاغ، ليس عليك الهداية لهم. الله عز وجل يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم، هداية بيد الله. فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لا تهلك نفسك، أن تبلغ بالحكمة والموعظة الحسنة قدر المستطاع. والله عز وجل خلق النار ووعدها ملأها، خلق الجنة ووعدها ملأها. وليش خلق الله النار؟ إلا من أجل بعض حمران العيون يدخل يقع يدخل فيها، أبى أن يقبل الحق وأبى إلا أن يكون عدوا للحق، نسأل الله السلامة والعافية. هنا فقرة أحب أن تكتبوها تتعلق بهذا، ما ذكرناها في الدرس لكن هي من باب الفائدة حول ما يتعلق باجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال القرافي، قال القرافي رحمه الله في الفروق، قال القرافي في الفروق المجلد الثاني صفحة 900، قال القرافي رحمه الله في الفروق صفحة 900، كل شيء أفتى فيه المجتهدون أو كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه، فخرجت فتياه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي، كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس، لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس، ولا يفتي به في دين الله. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خيرا.